أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا وَلَنُحْيِيَنَّهُ قد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحر أرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا صهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم